شيء يا شيخ، ألا يجب في تكفير المعين من توفر شروط انتفاء الموانع؟ هذا سؤال طيب، هذا سؤال طيب. طيب، التكفير لا يجوز لأحد بارك الله تعالى فيكم أن يكفر بلا علم، فلا بد بارك الله تعالى فيكم في التكفير من العودة إلى العلماء، لأن العلماء بارك الله تعالى فيكم هم من يعلم شروط التكفير وموانع التكفير. وقبل أن يلحق الكفر بالعين لا بد من استيفاء الشروط الثلاثة وانتفاء الموانع الخمسة. أما الشروط الثلاثة فهي العلم والتعمد والاختيار، أما الموانع الخمسة فهي الجهل والتأويل والإكراه والخطأ والتقليد. نعم، الراسخون بالعلم، نعم. هذه بارك الله تعالى فيكم لا يجوز أن يكفر المعين أبدا، لكن وين؟ في المسائل الشرائعية بارك الله تعالى فيكم، أما في أصل الدين لا، أصل الدين يكفر فيه المعين ولو كان جاهل ولو كان متأول ولو كان مخطئ ولو كان مقلد. ودل على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى سماهم لا يعلمون ومع ذلك هم مشركين، وسماهم مشركون، وسماهم وإن أحد من المشركين. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عن ذلك غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما يفعل المبطلون. فبطل العذر بالتقليد والجهل. الله يبارك فيكم. نعم، هذا للعام وللعالم، لأن التكفير في أصل الدين من أصل الدين بارك الله تعالى فيك. يا سيف، سيف دولة، سيف الدولة، اسمعني، الله يبارك فيك، اسمعني رحمك الله. هل من سب الله كافر؟ وفيك بارك الله. سب الله، من سب الله كافر؟ نعم. من سب النبي كافر؟ نعم. من تحاكم أو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مطلقا كافر؟ طيب، هل ننتظر العلماء حتى يكفرون هؤلاء؟ نعم، أجبني بارك الله تعالى فيك، معليش. هل ننتظر العلماء حتى يكفرون هؤلاء؟ هل ننتظر العلماء حتى يكفرون هؤلاء؟ طيب، هل العام يكفر؟ نحن عوام لم ننتظر العلماء، إذن لا فرق بين العامي والعالم في التكفير بأصل الدين بارك الله تعالى فيك. طيب، لماذا قلنا نشرت العلماء في سائر أنواع التكفير؟ لأن هذه الإجراءات استيفاء الشروط انتفاء الموانع وغيرها إنما هي من خصائص العلماء، والعالم لا يبد أن يكون قاضيا، لأجل ذلك فصلنا بارك الله تعالى فيك. هذه الشبهة إطلاقها في هذا الزمان إنما هو من فعل المرجئة، فنعيذكم بالله يا معاشر المستمعين أن تقعوا في هذا الفخ، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الحور بعد الكور. بالنسبة إلى من حكم، يعني إلى من اتهم أئمة الدعوة النجدية يعني بالغلو في التكفير ممن يعذر المشركين اليوم، فهذا لا شك أنه جاهل، والجهل لا ينفك عن أمرين، أو جهل متعلق بأمرين اثنين. الأول الجهل بالتوحيد، وهذا هو الراجح أنه جاهل بالتوحيد لأنه يعذر المشركين. والنوع الثاني هو كونه بارك الله تعالى فيكم جاهل بأحوال أئمة الدعوة النجدية. فإن كان جاهلا بالتوحيد فهذا مشرك لا شك في ذلك، لأن تارك التوحيد وجاهله صياني. أما بارك الله تعالى فيك إن كان جاهلا بحال الدعوة النجدية فهذا فاسق، لأنه تكلم فيهم بغير علم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب هناك شبهة أخرى، أنتم تكفرون العوام. نحن نقول نحن لا نكفر بالعموم، نحن لا نكفر بالعموم، نحن نكفر العوام لا بالعموم. شو هذا الكلام الله يبارك فيكم. يلا ما هذا الكلام الذي تقوله؟ معذور بالحكم أم بالتنزيل؟ بالتنزيل يا أخي، ممتاز، سؤال ذكي جدا، وهذا لا يستغرب منك شيء من المتاهة ولا يستغرب، هذا سؤال طيب. نعم الحمد لله، هذا معذور بالتنزيل. العموم يعني الكل، العوام يعني ضد الخواص. العام يكفر أم لا؟ عام. يا سيدة زينب، يا زينب، يا زينب، يا حسين، يا حسين، وينوح ويغرد على راسه وعلى راس اللي خلفوه على دعاء الحسين وغير ذلك. عامي هذا يا إخوة، عامي شو؟ عم تكفر العوام؟ نحن لا نكفر بالعموم. هاو الخلط. اتق الله. الدولة قالت، الدولة ماذا قالت؟ قالت الدولة ماذا قالت؟ يلا سمعنا، نحن لا نكفر بالعموم. لك أهبل، الدولة قالت نحن لا نكفر بالعموم، لك لم تقل نحن لا نكفر العوام. العامي الخاص لو كفر وفي أصل الدين هذا الرجل يكفر. طيب هل نكفر بالعموم؟ نأتي إلى شعب كامل فيه مسلمين وغير مسلمين، نقول كل فرد على هذا الشعب ينزل عليه حكم التكفير؟ لا، نحن لا نكفر بالجملة. هي المسألة فين يكمن الخلاف، فرق بين العموم والعوام. جميلة، أحسنت، ليس الكل ينون، بارك الله تعالى فيك. العموم يعني الكل، العوام يعني الأفراد الجهال ليسوا من العلماء. العام يكفر لأنه مخاطب بالتوحيد والشريعة. وعليكم السلام. نعم